الله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق بأنه في مورد اجتماع الأمر والنهي يلزم وجود كلا الملاكين، ملاك الصلاة وملاك الغسل، هذا رأي الآخر. وضمن يترتب على ذلك شيء، إذا كلا الملاكين موجود يترتب على ذلك شيء، ما هو الذي يترتب؟ أنه لو قدمنا لا تقصد، يعني قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي كما يقول بذلك الآخذ نفسه، وقدمنا جانب النهي. ليش قدمنا؟ لبعض الأمور، مثلا قدمنا الذي تأتيه اليوم هم مات إن شاء الله، أنه لماذا نقدم الأمر جهات، لماذا نقدم النهي، مرجحات النهي على الأمر ما هي، إن شاء الله اليوم تجي. فإذا قدم قلنا بالامتناع وقدمنا النهي، صلاة المنكر اشتقى، إذا عمدن صلاة المقصود عمدن صلاة شو تصير؟ فاسدة. ليش؟ لأجل على أنه قدمنا النهي، فنهي موجود، مبعوضية موجودة، ومع وجوده لا يمكن التقرب. أما إذا فرض المكلف اضطر إلى الغصب، جهل بحرمة الغصب، نسى حرمة الغصب، فصلى صلاة اشتقع منافق، صلاة ماذا تقع حينئذ؟ صلاة تقع صحيحة. لماذا؟ كما قال المشهور يبنون على الامتناع ويقدمون النبي المشهور رضي منهم الآخر، لكن قالوا إذا صلى واحد بالمقصود ناسيا جاهلا مضطرا صلاة صحيحة. السبب شنو؟ لأنه ملاك موجود في الصلاة، أي واحد، ويمكن قصد التقرب. ليش؟ لأن أنا جاهل دينا يا مضطر إلى الغسل، لو جاهل لو ناسي. إذن على هذا الأساس ملاك موجود، إربهمات حصلت، مبغوضية موجود، صلاة صحيحة. هذا السبب مولانا لفتوى المشهور بمن بصحة الصلاة. ومن هنا يتضح جنة إذا هم قلنا فيما سبق الفرق. ها؟ ما دام مضطر آمن، مضطر مبغوضية بعد موجودة، ناسي آمن، مبغوضية موجودة، جاب القاصر مو مقصر، قاصر، مبغوضية موجودة لا. فإذا على هذا الأساس ماذا؟ الصلاة تقع صحيحة. نعم، لو فرض أنه كان بين الدليلين تعارض لفظي، مثل مثلنا دائما تعارض لفظي، مثل تعارض بين صلى الجمعة وصلى الظهر، تذكروني ولا؟ مثلا لو قلنا تعارض لفظي شو يصير؟ لو كلا الملاكين موجود، إذا كلا الملاكين موجود تعارض ما يصير، قلنا تزاحم ملاكي يعبرون عنه بين المقتضيات والملاكات، تزاحم يصير تعارض ما يصير. أما إذا تعارض يصير يعني الملاكي واحد موجود وقدمنا ياهو، مثلا ياهو قدمنا صلى الجمعة، فإذا واحد صلى الظهر حتى لو مضطرا، حتى لو ناسيا، حتى لو جاهل قاصرا، صلاة اشتقع باطلة. ليش؟ لأن ملاك ما موجود بيها، ملاك في الاثنين ما موجود في واحد، والمفروض قدمنا صلى الجمعة. فهذا الفرق يا أخي بين موردنا وبين من؟ بين موارد التعارض اللفظي. هذا مطلب جديد ما بينت. هنطبق العبارة الصعوبة الذي موجودة يا مولانا بالعبارة. بس هنشوف بلا شلون يصير السالفة. فانقدح بذلك فساد الإشكال. يقول انقدح يعني اتضح. بذلك يعني شنو بذلك؟ يعني من قولنا أنه في موارد الجهل والنسيان والاضطرار إلى الغصب الصلاة تقع صحيحة. ليش؟ لوجود المقتضى وهو الملاك، والتقرب موجود مبغوض ما موجود. بهذا انقدح يعني اتضح. شو اتضح؟ فساد الإشكال. عجيب، اكو بعضهم مشكل بلي اكو بعضهم اشكل على المشهور. قالهم انتم يا عيال المشهور ليش تقولون الصلاة المقصود صحيحة؟ اذا واحد صلى مضطر الناس ينجاهلا، مو تقدمون جانب النبي مناسب الصلاة تقولون فاسدة. كما في موارد التعارض اللفظ شان تقولون الصلاة تفسد حتى مع النسيان والجهل والاضطرار. إحنا ما تشكون تقولون. يقول اتضح فساد الإشكال في صحة الصلاة إذا واحد رأى يستشكل على صحة الصلاة في صورة الجهل أو النسيان ونحوهما. نحو الجهل والنسيان، نحو الجهل والنسيان شنو هو؟ اضطرار. ثم إذا قدمنا خطاب لا تقصد، إذا قدمنا خطاب لا تقصد على خطاب سلي بعد مستشكل أنه لما نقدمه كان المشهور يقدمه، ليش تقولون دفعة الصلاة وسجل النساء؟ يقول الشيخ الآخر اتضح الفساد، هذا الإشكال في صحة الصلاة كما هو الحال فيما كان الخطابان من أول الأمر متعارضة، يعني تعارض لفظي. أقول هذا كما هو الحال بيان علما، كما هو الحال بيان علما للإشكال. يقول هذا يعني يبين بعضهم أشكل في صحة الصلاة في سجل كما الإشكال لن يجي، لكن يجي على نحو صحيح. هنا في مورد من يجي الإشكال على نحو فاسد، كما يجي الإشكال على نحو صحيح. وين يجي على نحو صحيح؟ كما هو الحال، هذا بيان للإشكال الصحيح. فيما إذا كان الخطابان من أول الأمر متعارضين، يعني شو من أول الأمر متعارضين؟ شو وضح لنا يا عبد الله رجاء فيه؟ ولم يكونا من باب الاجتماع أصلا، يعني باب اجتماع الأمر والنهي ما كان. تريد أنا أوضحك يا بعد أكثر؟ أنا أوضحك يا. قل ولم يكن الملاك في كليهما موجود، بل كان في أحدهما، هذا معنى التعارض، في أحدهما موجود. ها كالجمعة والظهر افترض. كان الملاك في أحدهما موجود، هذا معنى التعارض اللفظي. معنى ماذا؟ لم يكونا من باب الاجتماع. هاي عبارتي مو أوضح أقوله؟ أوضح أقوله. زين. وذلك لثبوت المقتضي في هذا الباب. وذلك بيان علما. فانقدح. فانقدح بذلك فساد الإشكال. كيف الإشكال فاسد؟ هذا الإشكال في صحة الصلاة كيف فاسد؟ يقول فاسد لأنه الصلاة بها ملاك، كما الغصب بها ملاك الصلاة بها ملاك، فتقع صحيحا من باب ملاك بها، وصدرت على نحو التقرب المبغوضية ماكو لأنه جاهل أنا أو نافع أو مفتر. وذلك هذا بيان أيمن. تبدأ بالعبارة 30، عبارة قلت أصعب من عبارة صعبة 7 شهور تجي، هاي العبارة سهلة تقعد نقراها. وذلك هذا بيان علما لانقدح. وذلك لثبوت المقتضي في هذا الباب، يعني في باب الاجتماع. احنا قاعد نتكلم ولا في باب الاجتماع وما الاجتماع مقتضي ثابت تدخل اصل الاصل. فاذا ثابت فنقول في صورة العلم بالغصب الصلاة تقع فاسدا الموقف القربة ماكو، مع الجهل والاضطرار والكذا هم لا تقع، هم تقع صحيحة. وذلك الحديث المقتضى في باب الاستثناء كما اذا لم يقع بينهما تعارض. يقول شلون اذا ما كان اكو تعارض بين صلوا لا تقصوا شو وقت ما اكو تعارض؟ كما اذا لم يكن بسبب الحكم الفعلي كما بسبب الحكم الاقتضائي. الحكم الاقتضائي يعني شنو؟ يعني كل واحد شي يقول دليل صلي شي يقول ما يقول صلي تجب الصلاة شي يقول؟ يقول الصلاة اكو بينما مصلحة تقتضي وجوبها ودليل لا تقصد شي يقول؟ ما يقول لا تقصد شي يقول؟ هو الغصب اكو ان يقتضي تحريمه كان بسبب الحكم الاقتضائي فقط. بلا اشكال تعارض ماكو تعارض يصير اذا وصلنا حكم فعلي. شوف وذاك ثبوت المقتضي كما يعني المقتضي ثابت فيهما كما هو ثابت شوفي اذا لم يقع بينهما تعارض بين صلي ولا تقصد لم يقع بينهما تعارض يعني شنو قصده؟ شو قاعد يعني هو يفسره؟ هذا التفسير راح يجي لك اياه يعني لم يكونا متكفلين للحكم الفعلي كان المتكفلين للحكم الاقتضائي. متكفل الحكم الاقتضائي يعني شنو حكم الاقتضائي؟ يعني كل واحد يقول هذا بين صلي يقول هذا بين مصلحة لا تقول هذا بين مفسدة. انت شلون الملاك ثابت هنا؟ كذلك في موردنا الملاك ثابت حتى لو كان بسبب الحكم الفعلي ملاك ثابت اذا كان باب الاجتماع الملاك ما غير ثابت حينئذ. فاذا الملاك ثابت فملاك صلي يقتضي صحة الصلاة ما دمت قاصد القربة لجهلي بحرمة القصد أو لنسياني أو لكذا فيقول يا مولانا النتيجة أوضح لك المطلب بعد أكثر لي في الصلاة تكون صحيحة. تريد أقول لك الصلاة ليش تصير صحيحة في صورة الجهل والنسيان؟ يقول موردنا من قبيل ذابك صلي لا تقصد من قبيل شنو؟ التخصيص العقلي. التخصيص العقلي شنو هو التخصيص العقلي؟ بينت ذاك اليوم قلت يعني ملاكين اكو قاعد اشوف اثنين قاعد يغرقون اثنين هذا قاعد يغرق او هذا قاعد يغرق اثنين اكو لكن هذا نبي او وصي افترض مهيق هذا واحد من اجهم والاخر لا مؤمن خوش ادمي لكن مو اي نبي او وصي او كرد. العقل شو يقول؟ يقول قدم ذاك ذاك نبي او وصي ذاك واحد كالف هذا تركه لا تعمل به بهذا الملاك. هذا يسمونه تخصيص عقلي يعني العقل قدم احد الملاكين على الملاك الاخر. لكن لو فرض هذا النبي اللي بالعقل قدمه موجود وين قاعد يغرق في وسط الماء مؤمن ماذا عبد صالح طوي افترضه او ذاك لا شوي ايمانه ضعيف لكن ذاك المؤمن ماذا اللي بيه هو ماذا مؤمن قوي في وسط النهر في وسط النهر منخفض جدا انا بعد ما اقدر اروح لهناك يعني اذا انا ريبت اروح الان هم اغرق انا ما اغرق شو اسوي لو كانوا اثنيناتهم على انهم موجودين لا في وسط النهر فالعقل يقدم ماذا المؤمن يقوي الإيمان. لكن إذا أكو مانع يمنع النير من تقديم من من تقديم إنقاذ ذاك المؤمن القوي الإيمان بس شنو هو المانع؟ يقولك لأنه في وسط ماذا النهر مثلا أو في مسافة أبعد وأنا هم مزاجي ما يساعد أصبح وأوصل بعيد في نفاذ بعيدة فالمقصود هنا اكو مانع يمنع من تقديمه. اذا اكو مانع العقل شي يقول لي بعد اذا اكو مانع العقل شي يقول لي بعد يقول لي اقعد وتشب الله او لا فذاك يقول اكو مانع من انقاذه وهذا انك نقبل لا يقول لي هذا روح نقبل هذا روح نقبل انا اقول لك قدم ذاك ايش وقت اذا ماكو مانع يمنع من تقديمه اذا اكو مانع لا تقدمه شرح انت العلم هذا المؤمن الضعيف الايمان موردنا معلما من هذا القديم موردنا مولانا عينا من هذا القديم شلون عينا من هذا القديم لان صلي لا تخسر اثنين في الملاك احنا قدمنا اياه لا تخسر فإذا أكو مانع يمنع منين؟ من تقديم لا تخصب. شنو هو المانع؟ لو الاضطرار إذا إنسان مضطر إلى الغصب، لأن القلب مقيدا في المقصود. أصلا خطاب لا تخصب أصلا يسقط الحرم ماذا؟ من أصلها تسقط، من فعلية تسقط، تنجيزها يسقط، من أصلها تزول. أصلا حرم من الأول يثابت علما لغير المضطر. ومرمش أكونا لا مو أنه مضطر إلى ارتكاب الغسل، ناسي أو جاهل قاصر، فحرمة لا تخصب هم تسقط. لكن شلون سقط تسقط؟ مو من أصلها، هذا إلي ترى شغل دي أنا، مو من أصلها تسقط. فشلون تسقط؟ فعليتها تسقط، لأن الخطابات مشتركة بين من وبيننا، بين العالمي والجاهل والناسي. بني في حق الجاهل القاتل من فعلية تسقط، تنجيز يسقط. أصل الخطاب لا تخصب موجود. على أي حال سبعطين من هذه الناحية، بالتالي إحنا إذا قدمنا لا تخصب، تقديم لا تخصب محتسب لا صورة. إذا ماكو مانع يمنع من تقديمه، أما إذا أكو مانع يمنع من تقديمه، يا الاضطرار الذي جلس مع الاضطرار يسقط ماذا؟ أصل الخطاب لا تسقط، لا فقط فعليته بل من أصله يسقط. أو مع الجهل والنسيان هم يسقط أيضا خطاب لا تخصب، لكن لا من أصله يسقط ماذا؟ فعليته تنجيزه. إذا سقط أكو مانع من تقديم لا تخصب، يبقى حينئذ الملاك صلي موجود الملاك، ومانع بعد ماذا؟ ما موجود. فإذا على هذا الأساس لا بد ماذا من الصلاة، والصلاة تقع حينئذ صحيحة، ملاك موجود قربهم أكو، مو بس ملاك لعله نقدر نقول قربهم أكو، أمرهم أكو بلي بس قد يكون أمر أكو قد يكون ما أكو. إذا كان اضطرار أمر أكد الصلاة بعد، ليش؟ لأن إذا اضطريت للغسل أصل لا تخصب دون ماذا؟ يسقط يزول واقعا أن يزول. وإذا زال فلا بأس بأن خطاب بالأمر يتوجه ماذا إليه؟ خطاب صلي، أمر لا بأس يتوجه، فنصحح الصلاة حينئذ لا بغض من ملاك بل بالأمر. وإذا فرضنا المانع من لا تخصب الشان جهل يونسيان، إذا جاء لنا نسيان قلنا على أنه الخطاب لا تخصب لا يسقط من أصله، بل يسقط ماذا؟ عن الفعلية والمنجزية. ففي مثل هذه الحالة خطاب صلي ما نقدر نقول موجود، ما نقدر نصحح الخطاب بالأمر، ليش؟ لأنه الخطاب لا تخصب موجود، ففقط صح الصلاة حينئذ بالملاك مو بالأمر، لأن أكو ماذا منه موجود بعده، لأن بالجهل أو بالنسيان بلي أصل الخطاب لا تصل ما يسقط، تنجيزه يسقط، فعليته تسقط. فإذا موجود بعده خطاب صلي بعد ما يمكن موجود، ليش عم يمتنع اجتماع الأمر والنهي؟ بلي إذا قلنا فقط من أصل خطاب لا تصل كما في صورة الاضطرار فلا بأس بوجود أمر صلي، فتصح الصلاة بالملاك وبالأمر. حسيت هواي خاف أنا، لكن المجمل مقدار ها أجمل المطلبة مقدار اللي بينته مع حذف ماذا الزواعد. الشيخ الآخوند رحمة الله عليه يقول موردنا مثل مورد التخصيص العقلي. التخصيص العقلي عن شنو؟ يعني بين ملاكين، تزاحم بين ملاكين، غريق هنا وغريق هنا. العقل يقدم ماذا؟ يعني فهرس من أول المؤمن الصالح التقي العالي في الإيمان، يقول أنا قد هذا ذاك لا، لكن يقول هذا أنا قد هذا ماكو مانع، أما إذا أكو مانع شو يقول لي؟ روح قد ذاك موردها من القديم، موردنا قدامنا لا تخصر، لكن إذا ماكو مانع، أما إذا أكو مانع من اضطرار أو هذا فلا بد من الصلاة، وتصحين إذن الصلاة ماذا؟ بيمناك او لا بالامر. بالنبع عليها امر اكو، كما اذا كان المانع من لا تفصل شنو الاسرار، فان اصل لا تفصل يسقط، واذا سقط من اصله فلا بأس بوجود امر بالصلاة. مطب بل شوف المطلب يطلع من العبارة وما يطلع من العبارة. اول خل اقرأ لك اياها بصورة مجملة، بصورة مجملة، وبعدين اجي كلمة كلمة. فيكون وزان التخصيص في مورد الاجتماع وزان التخصيص العقلي الناشئ من تقديم احد المقتضيين وتأثيره فعلا المختص بما اذا لم يمنع عن تأثيره مانع المقتضي لصحة مورد الاجتماع مع الامر او بدونه فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضي للنهي له او عن فعليته. ومن اول سيكون وزان التخصيص، وزان يعني مثل، يعني مثل التخصيص في موردنا مثل من وزان يعني قوم عن مثل. سيكون وزان التخصيص في مورد الاجتماع، في موردنا اللي هو مورد الاجتماع، يعني التخصيص شنو في مورد الاجتماع، في موردنا شلون التخصيص صار. عليكم السلام ورحمة الله. يعني قدمنا لا تخصب على صلي، يعني خصصنا صلي بصورة عدم الغسل، خصصنا صلي بصورة عدم الغسل، هذا معنى لما قدمنا لا تخصب على صلي، يعني خصصنا صلي بصورة عدم الغسل. يقول التخصيص في مورد الاجتماع، مورد الاجتماع الذي في كلا الملاكين، هذا المهم، المهم هذا. وزان من مثل من، مثل التخصيص، التخصيص العقلي، التخصيص عقلي وين يصير؟ يقول ملاكين ذلك الغريقين الناشئ التخصيص العقلي من جهة تقديم أحد المقتضيين، مقتضيين عن ملاكين. قدمنا ملاك إنقاذ هذا المؤمن العالي في الإيمان، قدمنا عليه من هذا ملاك، على ملاك إنقاذ هذا المؤمن الضعيف الإيمان، هذا يسموه تخصيص عقلي، تقديم ذاك الملاك القوي على الملاك الضعيف تخصيصا. ليش ما تخصيص؟ لأنه بالتالي ماله من يعمل بعد بالملاك الضعيف، خصصنا يعني نترك العمل به إذا كان الملاك القوي، فهذا تخصيص له بعد. الناشئ التخصيص العقلي من جهة تقديم أحد المقتضيين وتأثيره فعلا، أقول وتأثيره عطف على من؟ على أحد المقتضيين، على أحد المقتضيين. شوف العبارة شو تصير، الناشئ من جهة تقديم أحد المقتضيين، وبتعبير آخر شو الناشئ منين؟ من جهة تقديم تأثيره فعلا، تأثيره الهاء من ترجع تأثيره، يعني تأثير أحد المقتضيين. فإذا قدمنا تأثير هذا على تأثير ذاك، هذا يسموه تخصيص عقلي. خب من أول بالله، من أول سيكون تقبل وزان التخصيص والاجتماع مثل التخصيص العقلي، مثل في أي شيء أقوله، هذا مثل هذا في أي شيء، زيد كالأسد في أي شيء، زيد كالأسد في الشجاعة وجه الشمس. هنا هذا التخصيص في مورد من مثل التخصيص في العقلي في أي شيء، هذا قاعد يبين المختص، هذا وجه الشبه قاعد يبين المختص صفة علما، صفة علما إلى تقديم، تقديم أحد المقتضيين، يعني المختص إلى تقديم أحد المقتضيين. شو تنقدمه؟ إنقاذ ملاك، إنقاذ ذاك المؤمن العبد الصالح القوي الإيمان، شو تنقدمه؟ يعني يقول تقديم ملاك ذاته يختص شوكه بما إذا لم يمنع عن تأثيره مانع تأثيره، الهائل من ترجع تأثيره، يعني ذاك أحد المقتضيين المقدم، المقدم وهو إنقاذ ملاك، إنقاذ ذاك المؤمن الصالح القوي الإيمان المختص هذا التقديم بما إذا لم يمنع عن تأثيره، عن تأثير مقتضي ذاك المؤمن، إنقاذ ذاك المؤمن الصالح قوي الإيمان مانع. وجه الشبه هذا، فوجه الشبه الصار أنه يختص موردنا، تخصيص موردنا مثل التخصيص لماذا العقل في أي شيء، في أن تقديم أحدهما يختص بنا بصورة ما إذا لم يمنع مانع من تقديمه. وهذا شيء أثر، أقولك أثر شنو؟ لا أثر شنو؟ فايته شنو؟ يعني صح قلنا هذا يقدم هذا المياه إذا ماكو مانعين نعم من تقديمه. أثر شنو؟ أثر هذا أنه راح ماذا الآخر يصح إذا أكو مانع يمنع من تأثير لا تخصيد للجالية المسلمة لازم ماذا راح يصح الآخر إذا ما راح يصح. إذا قلنا يوم على الأمر الصلاة صح كما إذا كان المانع شنو أثر له بلا أمر فقط بلا يقول المقتضي لصحة مورد الاجتماع المقتضي صفة علما هذا يصير صفة لخدنا إلى معنى المختص بما إذا لم يمنع عن تأثيره مانع المقتضي صفة إلى المختص يعني المختص هذا التقديم بما إذا لم يمنع مانع الذي هذا الاختصاص شو يستوجب لا هذا الاختصاص شو يستوجب نتيجة شنو يعني اختصاص تقديم هذا وهو لا تفصل على سلي بما إذا لم يمنع مانع هل اختصاص شنو شنو وصف حالته شنو هو بلي يقول المختص بماذا الذي يقتضي هذا الاختصاص شو يقتضي الاختصاص هذا الاختصاص شو يقتضي إذا قلنا تقديم لا تخصب مختص بما إذا لم يمنع منا مانع هل اختصاص شو يقتضي يقتضي مورد الاجتماع وهو صلاة الدار المقصودة لصحة مورد الاجتماع يصف بلي يصح مورد اجتماع ويا الأمر يا من دون أمر يقول مع الأمر أو بدونه بعد راح يصير مورد الاجتماع صحيح لكن مورد الاجتماع صحيح بشرط شنو الشرط شنو الشرط إذا أكو مانع لذلك يقول فيما كان هناك مانع هاي فيما قيد علما قيد علما لصحة مورد يعني على الوقت لصحة مورد لصحت اش وقت لصحت مع الأمر أي بدون أمر مع الأمر من فيما الغصب من دون أمر فيها الجهل والنسيان يقتضيها حش وقت فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضي للنهي شوف شون أقرأ لك إياها العبارة لا دي شوف شون أقرأ لك إياها العبارة فيما كان هناك مانع فيما إذا كان مانع مانع علما عن من علما عن عن تأثير المقتضي مقتضي من تأثير المقتضي مقتضي من إذا أكو مانع عن تأثير المقتضي مقتضي من مقتضي النهي فيما إذا كان هناك مانع عن تأثير مقتضي النهي للنهي عن تأثير المقتضي للنهي أكو مانع يمنع من تأثير المفسدة اللي هي المقتضي عن تأثير علما للنهي بس أقول هذا مانع يمنع من تأثير المفسدة في النهي يمنع عن أصل النهي من أساسه يمنع من فعليته ها يقول فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضي للنهي شو عادة ثنيئة هنية له أو عن فعليته استعاد يمنع يا له يمنع عن تأثير له فهي له أو عن فعليته له متعلق بمن له أو عن فعليته متعلق بمن بل فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضي تأثيرا متعلق بالتأثير عن تأثير المقتضي تأثير المقتضي يعني المفسد عن تأثير المفسد عن تأثير العلم لأصل النهي أكو مانع يمنع من تأثير المفسد لأصل النهي من أساسه هاي كما في سورة الأخرى أو أكو مانع يمنع من تأثير النهي لكن لا يمنع من تأثير المفسد لا لأصل النهي يمنع من تأثير ماذا المفسد بلي عن فعليتها يعني فعلية النهي ما موجودة مو أصل النهي ما موجود وهذا قلت كما في صورة ماذا الجهل والنسيان وثم لا يخفى بلي عنكم أن هذا اللف والنشر مرتب لا مشوش يعني شنو يعني له المانع عن تأثير المفسد النهي يمنع عن تأثير المقتضي النهي عن لأصل هذا يرجع إلى قول شنو المقتضي لصحة مورد الاجتماع مع الأمر مع الأمر يرجع لهذا يعني شو وقت يصير مع الأمر؟ يصح مورد الاجتماع مع الأمر. شو وقت يصح مع الأمر؟ فيما إذا أكو مانع يمنع من تأثير المفسدة. تأثير المفسدة في أصل النهي. لأصل النهي. ما إله. يرجع علما لصحة الاجتماع مع الأمر. أو عن فعليته. يرجع علما إلى قول أي بدونه. لأنه إذا المانع كان يمنع من تأثير المفسدة في أي شيء يمنع من تأثيره؟ في فعلية الحرمة لا عن أصل الحرمة. فالصلاة عن حين هذا الأمر ما أكو بها لأنه الغصب أكو بها لكن نهي غير فعلي بس نهي أكو. فإذا أمر بالصلاة صار هذا راح يصير اجتماع أمر ونهي المفروض نمنع من اجتماع الأمر والنهي. على أي حال هاي العبارة من العبارات ماذا الصعبة جدا كيفما كان فالتفتوا إليها. بس لا تنسون قلت لكم له وعن فعليته يرجع علما قيد علما التأثير. لا تنسون يعني المعنى شيء سيء فيما كان هناك مانع عن تأثير المفسدة عن تأثيرها علما لأصل النهي من أساسه يعني تمنع من أصل وجود النهي كما في صورة الاضطرار إلى الغصب أو تمنع عن فعلية النهي أو عن فعليته كما في صورة الجهل أو النسيان فإنه أصل النهي موجود لأن أحكام مشتركة بين العالم بين الجاهل بين الناس بين غير الناس وإنما الساقط هو فعلية الحرمة تنجز الحرمة. وكيف كان فلا بد في ترجيح احد الحكمين الاخر رحمة الله عليه يقول هو احكينا هو احكي صار بالتالي مولانا فانت ايها الاخر من القائلين بشنو بجواب الاجتماع وبالامتناع بالامتناع لازم نقول بالامتناع انه منفرد واحد بعد اكل وامر لو اكل ماذا نهي يا ابو المقدم يلا يقول الجماعة هو يذكر الامور بس انا اخو ما اقدر اذكر الكيه اخو كلها الجماعة قالوا النهي مقدم المشهور قالوا النهي مقدم وذكروا عدة امور واحنا نذكر منها الامور ايش قد ثلاثة نذكر ثلاثة من الامور الامر الاول هذا صراحة نذكر ان نقول لا تقصد مقدم على من على صلي فهذا هنا اتى يكون تخلي عنوان مرجحات النهي على الأمر على مذهب القائلين بامتناع اجتماع الأمر والنهي إذا قلنا بالجواز بعد ما يحتاج تقديم أمر أو نهي هذه موجودات لا على القول على مذهب الامتناع هو المشهور قدموا النهي ذكروا عدة وجوه اخر مثل ثلاثة الوجه الاول هذا البحث بعد بسيط ما بي شيء عبارة ومطلبا قالوا بان النهي ماذا مقدم ليش لان النهي اقوى دلالة على الحرمة من الامر صلي دلالة اضعف على وجوب الصلاة بينما لا تقصد دلالة عقل يا ليش ليش يا لأن لا تقصد دلالة ماذا شمولية دلالة ماذا شمولية شمولية يعني شنو يعني لا تقصد شي يقول كل غصب اترك اي فرد من افراد الغصب اي شمول جميع الغصب اتركه اما الامر صلي شيبه كل صلاة جيبه شي يعني يكون عدد ركعة انا ها من الصبح الثاني يوم الصبح كله يكون اصلي اذا كل صلاة هيك يكون هالحسينية اجيب ديش الحسينية اروح هذا المسجد اروح ذات المسجد اروح وهكذا كل وقت مع صحيح ما يصير المقصود فارغ الصلاة من الصلوات على سبيل البدء بيا مكان اللي ذي كان بيا زمان اللي ذي كان ما أحسنتم أحسنتم هناك تقدم عندنا في الجنة فدلالة النهي النهي أقوى دلالة لأنه مدلول الشمولية والأمر مدلول ماذا؟ البدليه، فيكون النهي مقدم لانه اقوى دلاله. هذا وجه ترجيح شنو؟ النهي على الامر. شوف الاخر شي ناقش، اخر يناقش يقول صدق صدق صدق، النهي دلالته شموليه صدق، لان لا تغصب شي دول والغصب يصير، والامر دلالته شنو؟ بدليه صدق. اي لكن شنو لازمه يا هل ترى راح يصير النهي دلالته اقوى؟ ليش؟ ليش يعني ما دام دلالته شموليه راح يصير اقوى؟ ما افهم انا وجه الاقوائيه ليش اقوى لازم. بل اذا فرض الشموليه استفدناها من الوضع، من الوضع بالدلاله الوضعيه، يعني قلنا لا تقصد وضعه، وضعه لمن وضعه؟ للدلالة على الشمولية. مثل كلمة كل، شلون موضوع على الشمولية؟ كلمة جميع، أكرم كل عالم، موضوع أصلا علما للشمول، لذلك دلالتها تصير كل هواية بعد شنو؟ قوية. أكرم كل عالم، شو شلون يستفاد الشمول من الوقت؟ فالمقصود إذا الشمولية استفدناها من الوقت، بل والبدلية في من في الأمر استفدناها من البدلية في صلي من مقدمات الحكمة، نقول مقتضى مقدمات الحكمة خنفر الصلاة واجبة، ما لازم كل الصلوات واجبة، لأنه هو قال صلي صلي عن جد طبيعة صلي. قاعد أبين مقدمات الحكمة شلون، قاعد أبين مقدمات الحكمة شلون تقتضي البدلية، لأنه قال صلي يعني جب طبيعة الصلاة، وطبيعة الصلاة تصدق بمن؟ بالإتيان بفرد واحد، فلو أراد جميع الأفراد لأتى بقرينة على ذلك. إذن مقدمات الحكمة في صلي تقتضي البدنية. فالخلاصة من الأول أكرر الآخر في مقام الجواب شو يقول؟ يقول إذا لا تخصب صحيح على الشمولية، لكن دلالته على الشمولية كانت مستفادة من الوضع، وذاك يدل على البدلية صلي، والدلالة على البدلية صلي من مقدمات الحكمة، صحيح بعد دلالة هذا تصير أقوى من دلالة ذاك. ليش؟ لأن دلالة ذاك بالوضع ودلالة هذا بما بمقدمات الحكمة، ودائما الدلالة الوضعية أقوى من الدلالة، ودائما الدلالة الوضعية أقوى من الدلالة الحكمية، من الدلالة الحكمية. الحكمية ماذا؟ نسبة إلى مقدمات الحكمة. ترى هذا المطلب وجداني، وجداني وما وجداني، بس أنا أبين لك يا شلون وجداني. الدلالة الوضعية أقوى من الحكمية. إذا قلت لك أعتق أي رقبة من الرقاب، أي صد مرة أقول لك أعتق رقبة من الرقاب، الاثنين تنشيد لك على أنه يكفي الواحدة، لكن دلالة من أقوى؟ الأول صد لا إشكال، ليش أن بالوضع؟ أي موضوع أصلا هي علما للبدلية، أي رقبة. أما كلمة أي ما موجودة في الثاني، استفدنا البدلية ماذا؟ من مقدمات الحكمة، لأنه لو كان مراد رقبة معينة أو جميع الرقاب لنبه. فدائما الدلالة الوضعية أقوى من الدلالة الحكمية، هذا لا إشكال. فالآخون رحمه الله يقول إذا لا تخصب اللي يدعى الشمولية دلالته كانت بالوقت، ودلالة صلي كان دينا بمقدمات الحكمة، كلامك صحيح، لا تقصد يصير أقوى دلالة من مين؟ من صلي، لكن دلالة ذاك أيضا حكمية، دلالة ذاك أيضا ماذا؟ ليست دلالة ذاك أيضا ماذا؟ ليست بل بالعموم، ليست بالوضع. إذ لو كانت بالوضعي يعني لا تقصد، لو كان يدل علما على حرمة جميع أفراد الغصب بالوضع، لكان لازمه أنه لو قال القائل لا تخصب وأراد لا جميع أفراد الغصب بل بعض أفراد الغصب لازمه يكون مشعر بالمجازية، لازم يكون مشعر بالمجازية. مثل أقول لك أكرم في العالم، موضوع علمه، موضوع علمه كل العلماء. فإذا قلت لك أكرم كل عالم لكن أنا شريدا بعض العلماء، أريد خصوص علماء المنطقة الفلانية، هنا مجاز يصير، استعملتي غير ما يوضع له، لأن موضوع للعموم أكرم كل عالم، التفريق من عدة البعض خلاف ما وضع له مجاز. فلو كان لا تغصب موضوع علما للعموم لازمه لو أردتم أن لا تغصب بعض أفراد الغصب، يعني لا تغصب ماذا مثلا؟ فيما إذا لم تكن هناك صلاة مثلا، إذا كان هذا المقصود، أو لا تغصب في المنطقة الفلانية، هيك كان المقصود الغصب الفلاني، لازم يكون نشعر بالمجازية، مع أننا لا نشعر بالمجازية أبدا لو قلنا لا تغصب وأردنا بعض أفراد الغصب. مثل قلت لك لا تغصب وأنا أريد ماذا؟ الغصب الذي يكون ماذا؟ من دون صلاة لو أردت ذلك، لو لا أشعر بالمجازية، عناية ما أكون. المثل لو قلت على أنه ماذا؟ أكرم كل عالم وأردت بعض العلماء مجازية أكون، إهنا يكون ماذا مجازية أكون؟ عني لا أشعر بها. فهذا دليل علينا على أن لا تقصد دلالة ليست وضعية، والصحيح أن لا تقصد كدلالة إذا ما وضعية، كمين استفدنا؟ العموم من استفدنا؟ من لا تخصب إذا مو من الوضع، من استفدنا؟ من العقل، يسموها دلالة عقلية. دلالة عقلية يعني شنو دلالة عقلية؟ يعني العقل يقول، شو يقول العقل؟ يقول المولى لما نهاك عن طبيعة الغصب قال لا تخصب، يعني نهاك عن من؟ عن طبيعة الغصب، والطبيعة لا تنعدم إلا بمن؟ بتركي جميع أفراد، إذن يكون تترك كل الأفراد. فالدلالة على الشمول صارت من العقل لا من الوضع. فإذا لم تكن من الوضع إذن على هذا الأساس ماذا؟ إذن على هذا الأساس ما نقدر نقول دلالة لا تقصد أقوى من دلالة صلي. هذا أفهرس دور الأخ، أفهرس دور الخلاصة. المشهور قالوا لا تقصد مقدم لأن دلالته ماذا؟ شمولية، وذاك بدلية دلالة تصلي. مشكلة عليهم، أنا قلت الآخند اشتباه، مشكلة عليهم لأنه لا تقصد صح دلالة شمولية لكن لا بالوضع. إذ لو كانت بالوضع استفدنا من الوضع، يعني لا تقصد هذا النهي موضوع للشمولية، لازمه لو أردنا من لا تقصد عدم الشمول، لو أردنا البعض لازمه المجازية، مع أننا لا نشعر بالمجازية. إذن هذا دليل لا تقصد ما موضوع علم للشمولية. شو الشمولية من مستفادة؟ من حكم العقل، فإن العقل يقول ما دام نهي عن الطبيعة والطبيعة لا تنعدم إلا بعدم جميع أفرادها، إذن يكون تترك كل الأفراد. إذن فليست الشمولية هنا وضعية، وهناك البدلية ماذا؟ حكمية، حتى نقول الشمولية أقوى من البدلية. نطبق السهل المقدار ونشوف بعدين حتى شي يصير. وكيف كان فلا بد في ترجيح احد الحكمين من مرجحين. وكيف كان شنو؟ يعني سواء كان صحة الصلاة في مورد الاجتماع مع الامر او بدون امر، فلا بد في ترجيح احد الحكمين، يعني وجوب او الحرم على الامر، من مرجحين، ممكن اجتمع بناء على الامتناع. وقد ذكروا لترجيح النهي وجوها، وهو يذكر آخر مثال منها أنه أقوى دلالة ياهو النهي. ليش؟ لاستلزامه انتفاء جميع الأفراد، يعني يقول لك لا تقصد يعني كل أفراد الغصب تركه، بخلاف الأمر فإن الأمر صلي يفتفي بينا، إن الصلاة يقول لك جيبها دلالة بدلية، والشمولية أقوى من بدلية. وقد أورد عليه على هذا الوجه للتقديم بأن ذلك فيه، ذلك يعني شو ذلك؟ الشمولية، انتفاء جميع الأفراد، يعني شمولية بعبارة أخرى، فيه، فيه يعني في من فيه، في النهي. من جهة ماذا؟ إطلاق متعلقه، يعني من جهة مقدمات الحكمة. أنا بأثناء الشرح قلت من جهة العقل، بس لا ذولا أول قاعد يقولون من جهة مقدمات الحكمة، بعدين نجمع. من جهة إطلاق متعلق، يعني لما أقول لك لا تغصب متعلق النهي وهو الغصب مطلق، ما تقول لا تغصب الغصب الفلاني، لا مطلق لا تغصب. فإذا المتعلق مطلق فنستفيد حينئذ الشمولية، يعني إذا الكل يكون تترك، باعتبار أن المتعلق متعلق النهي وهو الغصب، في قولي لا تغصب متعلق النهي والغصب مطلق، فمن جهة إطلاق المتعلق نستفيد ماذا؟ الشمول. نقول لو كان مقصود غصب معين لقيد المتعلق، وحيث أطلقه إذا مراد جميع أفراده، بأن ذلك يعني الشمولية فيه، يعني في النهي من جهة إطلاق متعلق النهي بسبب قرينة الحكمة. لما نضم قدمات الحكمة إلى إطلاق المتعلق تقتضي قرينة الحكمة أنه المقصود الشمولية، لأن لو كان مراد لا تغصب يعني فردا معينة لقيد مقدمات الحكمة تشربه الغصب بفرد معين، لكن حيث لم يقيد فهذا دليل على أنه يريد النهي عن كل الأفراد. بل وقد أورد عليه بأن ذلك فيه من جهة إطلاق متعلق، من جهة إطلاق المتعلق قرينة الحكمة كدلالة الأمر كي. فالذي عد لدلالة الأمر خلي يسويها ماذا؟ اللام يسويها كاف. كدلالة الأمر على الأمر، يعني شنو مقصود من الأمر؟ صلي. كدلالة صلي على الاشتزاء، يعني الاكتفاء بأي فرد كان. شلون على أن يصلي الدل بمقدمة حكمة؟ لا تخصبها ما الدل بمقدمات الحكمة، فاثنين في مقدمات الحكمة، إذا اثنين في مقدمات الحكمة إذا ليش نقدم لا تخصب على صلي؟ ماكو داعي. أقرأي بعد ما تثنين في مقدمات الحكمة. وقد أورد عليه، أورد عليه يعني عيما عليه، على الإيراد، على هذا الإيراد الذي قيل بأنه من جهة إطلاق متعلقه، قيل بأن الشمولية مستفادا به في النهي من إطلاق المتعلق، بأنه لو كان العموم المستفاد من النهي بالإطلاق بضم مقدمات الحكمة، بمقدمات الحكمة إذا هج صدوق، إذا كان لا تقصد يدل علينا على الشمولية من جهة الإطلاق وغير مستند علما إلى الدلالة العقلية، صحيح مستند إلى الدلالة العقلية، لو كان مستند إلى الإطلاق وغير مستند، وغير مستند إلى دلالته عليه، لا على الشمول على انتفاء جميع الأفراد بالالتزام، بالالتزام عن الدلالة العقلية، لكان استعمال مثل لا تقصد في بعض أفراد الغصب، إذا كان مقصود بعض أفراد الغصب يكون يصير استعمال حقيقي ومجازي، لأن استعمال المطلق مثل عتق رقبة وإرادة الرقبة المؤمنة كما يجينا في باب المطلق إن شاء الله، استعمال المطلق وإرادة المقيد يجينا إن شاء الله في بحث المطلق والمقيد أنه ليس بمجاز. فلو كان لا تخصب صدق جدل على الشمول بواسطة مقدمات الحكم وإطلاق متعلقه مو من حكم العقل، لكان استعمال مثل لا تخصب في بعض أفراد الغصب حقيقة، وهذا واضح الفساد ليس حقيقة. لا تخصب لما نستعمله استعمال ماذا؟ ليس بحقيقي وإنما مجازي، فتكون دلالته على العموم، دلالة شنو؟ النهي على العموم من جهتنا، جهة دلالة عقلية، من جهة أن وقوع الطبيعة في حيز النفي أو النهي، الطبيعة إذا وقعت بعد النفي أو النهي، النفي مثل ما؟ النفي مثل ما؟ مثل هتش أقول لم يغصب زيد، النهي مثل من لا تغصب، من جهة الوقوع الطبيعي في حيز النفي أو النهي يقتضي عقلا سريان الحكم إلى جميع الأفراد. ليش؟ ضرورة عدم الانتهاء عن الطبيعة أو عدم انتفاء الطبيعة إلا بالانتهاء عن جميع الأفراد أو انتفاء جميع الأفراد. أقول قال عدم الانتهاء أو الانتفاء، عدم الانتهاء في النهي مثل لا تغصب، عدم الانتفاء مثل من في لم يغصب في النفي أو لا يغصب، إلا بالانتهاء في النهي عن الجميع أو بالانتفاء في النفي. قلت يأتي غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.